نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. بفضل الله عز وجل نواصل ما كنا بدأناه من كلام سيد المرسلين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة وأفضل التسليم. بفضل الله عز وجل بلغنا الباب 68، باب الورع وترك الشبهات. وهذا باب ليس بالهين يدعيه البعض، ولكن له أهله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله، من أهل الورع، من أهل العفة، من أهل رفع اليد عن الحرام مخافة الوقوع فيه واحتساب الحلال وجني ثمرته بحوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا به. انتظمت جملة من الأحاديث تحت هذا العنوان في هذا الباب، لكن تعودنا أن احنا بناخد الحديث الأول من الباب. الحديث 593، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وتشكيل آخر: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الحديث الثاني، وهو الحديث السادس لمن حفظ الأربعين النووية بارك الله في الجميع، وهو أول ما بدأ الحمد لله رب العالمين لأهل الحديث ومحبي رسوله صلى الله عليه وسلم الحفظ. دايما كده كانوا بياخدوا سبحان الله حسن المسلم الحديث اللي فيه، بعد كده المرحلة اللي بعدها على طول الأربعين النووية. فهو مما وقع اختيار النووي عليه في الأحاديث التي أعدها، واختارها من بين جملة الأحاديث التي جمعها لضروريته وأهميته اللي احنا هنخش فيها إن شاء الله بإذن الله في الشرح. الحديث 593، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختلف العلماء في الحلال والحرام، وقال أبو حنيفة: الحلال ما دل عليه الدليل، دل الدليل على حل سواء كتاب أو سنة. وقال الشافعي: الحرام ما دل الدليل على تحريمه، أتى تحريمه في الكتاب أو في السنة. وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة تدخل فيها الشبهة، فهي بين الحلال والحرام سؤال عنه بدعة، وإذا انتفت الشبهة انتفت فيها الكراهة. لذلك وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من بعد عن هذه الشبهات رزق البراءة مما تعلق بهذه الشبهات من حرام. ولذلك علي بن أبي طالب كان يقول: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك الذي يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره إذا رأيت الناس ينكرونه ولديك ما تعتذر به عن نكرانه فإياك والوقوع فيه. فرب سامح نكرا لا يستطيع أن يسمع عذرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانتقل إلى الجارحة التي تهوى وتتمنى الحرام وتميل بالقلب إلى الشبهات، وهي المضغة وهي القلب التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ما سقته كان إجمال للمعنى العام، وبإذن الله عز وجل نفصل معا ونقف على نقطة نقطة فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كما نعلم تفيد التوكيد، وليس استخدام الشخص، لأن في التوكيد يطعن في المخاطب، لا، قد يراد من إن المؤكدة المخاطب أو المخاطب أو مادة الخطاب. يعني أنا ممكن أكون أنا ربنا يغفر لي أهل شك عندك، مش مش مش مش مش سامعة مني قوي، يعني بلبخ شوية، نسأل الله العفو والعافية، أو غيرنا ربنا يقينا سوء، يعني عهدت عليه كذب، فيحتاج حتى يدعم كلامه إلى التوكيد. فمرة يأكد بلفظ الجلالة والحلف، أو مرة بقد، أو مرة بإن. لكن إذا كان المتحدث عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، فنقول إن كلمة إن اللي جت في الحديث ليست توثيقا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج منه، فهو الصادق المصدوق. كذلك تحمل إلى حاجتين، المخاطب الشخص اللي بيسمع ده، أيوة نسأل الله العفو والعافية، لأن هناك عيون عمت عن الحلال وهناك عيون أخرى عمت عن الحرام، بل وأنهم انتقلوا من الحلال إلى الحرام بحيلة، نسأل الله العفو والعافية، فاحتالوا على الحرام لتحليله. وما أكثر ذلك، ولا يخفى عليكم حديث أهل السبت، حديث أقصد به الكلام يعني اللي هي مذكورة في كتاب الله عز وجل، استحلالهم للصيد يوم السبت وكيف أن الله عز وجل عاقبهم بذلك، وسبحان الله، واستحلال المحلل، واستحلال حاجات كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فكلمة إن ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعني، ولا كذلك لمادة الخطاب عدم وضوحه. فالذي يذكر الحلال ويذكر الحرام التشريع الشرع من كتاب أو سنة، فلا يطعن أو لا يحتاج الشرع من كتاب أو سنة لتأكيد بإن، وإنما المراد أنت أيها المخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطبة بمادة الشرع. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد مع صدقه صلى الله عليه وسلم، أن يؤكد مع وضوح الحلال والحرام مع المادة المطروحة لهذا الشخص المخاطب وضوح الحلال ووضوح الحرام. لم يقل الحلال بين والحرام بين، وإنما دعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإن المؤكدة، فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وصدق الشرع فيما وضح. فلقد أحل الله عز وجل ووضح ما أحل، وإن كان هناك تلبيس في بعض الحلال عند البعض، فإنما نسأل الله العفو والعافية ومن البعض تشدد فيريد أن يحرم الحلال، نسأل الله العفو والعافية، فتلاقي الحياة حرم ما أحل الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين. معلش أنا هو قطع وربنا رزقنا رجع تاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى إن الحلال بين لن يحول هذا الحلال إلى حرام إلا عمى من البصيرة تحت مقولة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوغلوا به في هذا الدين برفق، تحت النبي صلى الله عليه وسلم لن يشدد دين أحد إلا غلبه. لماذا أحل الله عز وجل فتشدد أنت وتحرم؟ أو العكس، فيما حرم الله عز وجل فتستهين بما حرم الله عز حرم الله عز وجل ولا تعظمينه، فيقترف هذا المقترف لهذا الحرام بقدم ثابتة وخطوات واضحة. وهذا كما دعوت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولكن في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. نعم، هو الحلال المباح الذي أباحه الله عز وجل وبينه، وهو الذي لا إثم في فعله، مش حد هيأثم عليه، بل أن الله عز وجل أمر به وجعل فيه اتساع. مأجور صاحبه ليس كالمستحب، ولكن إذا تلبس بنعمة الله عز وجل لا عليه، بل تقلب فيما أحل الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما يعنى الحمد بمين؟ ألفاظ الحل التي تشير إلى المباح في القرآن الكريم، واضح النص لا يرد وضوحه ولا بيانه شيء إلا من شدة يجدها البعض وضيق في سعة أفقهم لما يحل الله عز وجل. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى أباح الطعام والشراب ووضح منه الحرام اللي يمكن هنقوله دلوقتي في الحرام، لكن سبحانه بيعظم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. لماذا لا يأكل إنسان من نعمة الله عز وجل ما لم يكن مسرفا أو يكن مقطرا فيتقلب في الحلال؟ بل أن الله عز وجل دعانا لأن ننظر فيما أحل الله عز وجل، فقال فلينظر الإنسان إلى الطعام، إذا الطعام الحلال حكم حلال كل وشبعي، فتجدي لحاول اكتلب لنا ناس يقولك لا حرام، ما تقولش الكلمة دي حرام ليه، انتوا الناس دلوقتي مش لاقية تاكل ولا بتاكل من الزبالة وانتوا تاكلوا لحمة، بس استني بس ما تقولش كلمة حرام، ربنا يوسع على الجميع. طب بس ايه يعني كلمة حلال وحرام ليست الا للشرع، تجدي كي سبحانه يظن استهانة ب رب العزة تبارك وتعالى لما ضبط الفروج، قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا، فأحل الله عز وجل استمتاع الرجل بزوجته في فرجها، فيفهمون فهما مغلوط. طالما أحل الله عز وجل له ذلك ولم تأتي موانع من ذلك إلا الدبر أو الحيض أو غيرها، ويوضح الشرع أن هذا الجانب حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. أحل الله عز وجل الشراب ليس على مطلقه بل بما قيد شارع، طبعا الخمر وغيرها عظيم من المسكرات هي اللي حرام، بس تجد الناس كده الحق تقول بالله تتفزلك وتقوم محرمة الحلال. طالما هناك نص كما عرفه العلماء دال، الحلال هو ما دل الشرع على تحليله والمباح الذي لا إثم على فاعله، يبقى لا يجوز للإنسان أن ينتقل من حله إلى حرمته إلا بدليل. ليه؟ لأنه كان قد يتغير حكم الأصل، زي مثلا لو قلنا مثلا سبحان الله العنب نبات فاكهة عموم أكله، لكن سبحان الله العظيم لو أن هذا الحلال مما أنبتت الأرض وشرع الله عز وجل أكله اتباع لواحد يحطه في قفاص ويبيعه للناس فكهاني جملة أو فكهاني اللي هو التقطيع ده اللي هو فكهاني على اللي هو مش عارف اقول ايه جمله مش شبه جمله بقى كسره اللي هو مفرد ده الناس بتبكيله، يعني سبحان الله ده ما فيهاش اي حاجه تتجار، لكن كان يتحول حليته اذا اخذه غيره لينتبذه فيحوله الى خمر، فيعتبر البيع الاول عشان الناس تاكله حلال لا كلام فيه، لكن البيع الثاني تحول من اصل الحل الى الحرام علشان ما طرأ عليه من ما طرأ عليه من الحرام، لأنه يطلع منه خمر. ولذلك الحلال ما أحل الله عز وجل ما لم يطرأ عليه شيء يغيره إلى حرام. حلال كلمة كده، نسأل الله العفو والعافية من تحريمه. حلال النوم، طب النوم الحرمة في ذلك أيضا، اللي هو سبحانه بيظلم يحرم التحريم لغيره. ففي شيء، في شيء في الأصل حلال، ولكن يحال بين الإنسان وبين التمتع بهذا الشيء على أصله، ولكن لغيره قد حرم. معلش سمني أذان. وإن الحرام ظهور الحرام ووضوحه، التبرج يا جماعة حرام، كيف يستحلونه؟ في عقول كده والله بتستحله، بتشوف انه نسأل الله العفو والعافية انه حرام عليكي تخنقي نفسك باللي انت شايفاه. اتقالت من واحد خلق، قلت لكم القصة دي، قال ربنا خلق السماوات والأرض نتفكر فيها، وخلق الجمال للتفكر، مش فاهم انتم كلبتين نفسكم كده، ما سيبونا نتفكر. ايه ده، لا حول ولا قوة الا بالله، سبت التفكر في كل النعم وجاي تتفكر في النساء؟ الدخول على النساء حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه الصلاة والسلام، قال إياكم الدخول على النساء، تجد التحريم إياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفرأيت الحم، قال الحم الموت، ومع ذلك يعلم حرمة مثل هذه الفعلة من الاختلاط، والبعض يجيزها تحت مسمى الزميل، ضرورة العمل، القعدة العائلية وصلة الرحم، فهم مغلوط لا حركة إلا بالله. الحرام غيبة، نص فيها الأشياء اللي كانت فيها وعيد لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل قول رب العزة تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فتجد يخلطون ليستحلوها، أو ليزعموا أن هذا الحرام ليس بين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تحكي وهي تغتاب أختها، يقولك لا أنا بتظلم، لا أنت مش تظلم، التظلم اللي أجيز فيه الغيبة للتي تستطيع أن ترفع عنك المظلمة بين يدي القاضي حكما من أهلي وحكما من أهلها في قاعدة، لكن أنت ماشية تنشري خبث هذا الرجل أو نقل هذا الحديث على الناس ليه؟ فولك إلا من ظلم، لا ده حرام، وحرام بين، ولا يجوز لأحد أن يستحله. حتى لما تستحله لا حول ولا قوة بالله، لا يجوز لها من هذا الحرام البين الذي ذكر وعيده في الكتاب والسنة، زي غفر الله لنا والمسلمين، لما تيجي تقول أنا قلت لها والله وهي قالت لي، هي أنت ما قلت بقمة الشكل بقمة النعومة والأدب دي، والتانية كلتك ما سبت لكيش كلمة، اديت لك ماتش. حتى أداء الرواية لا يجوز في التظلم، أنت بتقول بحيادية ده حصل وده حصل ليه؟ عشان يرد لك حقك فتخرجي من الغيبة، لكن الغيبة في نفسها حرام. إذن تغيير اللسان بالرئة والضعف حيال كلماتك، وبالشدة والغلظة حيال من تنقلين عنه فتغتابيه، دي كمان إيه؟ دي كمان غيبة، سبحان الله، دي كمان حرام. الحرام واضح، السرقة اللي دلوقتي لا حركة إلا بالله يدعون أنها ليست بحرام تحت مسمى، تحت فلوس، على قد فلوسهم لا حول ولا قوة إلا بالله. درجة إن جابوا واحد سارق كده، كنت دخلت مرة على اليوتيوب شفته لا حركة إلا بالله، فبيقولهم إيه حرام، مش ربنا خلقنا عشان نعيش، ده شغلانة، إحنا بنشتغل حرامية علشان نعيش. أنا بقيت قاعدة أقول يا أعوذ بالله، الحرام بين، النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رب العلي لما يقولوا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ده فيها حد من الحدود قطع اليد، ده النبي صلى الله عليه وسلم حرم صغيرها ولعنه، فقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهل البيضة والحبل هو نصاب السرقة؟ لا، ولكن هو استحل سرقة البيضة حولها الحلال، واستحل سرقة الحبل حتى اقترف، ازداد في السرقة، فاقترف الحرام المحض نصاب السرقة اللي بيه تقطع اليد. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما الفهم المغلوط والورع الكاذب في مشكلة كبيرة جدا جدا في تحريم الحلال، ما أكثر أن يلبسوا الحرام لبسة الحلال فيستحلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي العطر، ما العطر ما أنت عارفة أنه حرام ومتأكدة إن هي اللي بدم يجدوا ريحها يبقى وقعت في الحرام، ما تسميهوش بقى مزيل عرق. وده أنا متعمدة إن أنا أحط الأمثلة دي يا جماعة مش في الشبهات، لأني أنا نفسي أبين إن هي باينة إنها حرام. الغناء يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الغناء وخاصة علشان ما لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يثير الشهوات، مش عايز أخش في الفرق اللي يعني في اختلاف الفرق، لا، اللي هي موسيقى معازف في الشيطان واضحة وكلمات مثيرة للشهوة، بيستحلوها ازاي؟ تخيلي لما يستخدموا نص نبوي علشان يستحلوها. ما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالضرب بالدفوف ويزفوا السيدة فاطمة ويعملوا ايه ده ايه ده ايه ده، كمان يستحلون الحرام الواضح البين. أسألك العفو والعافية، أسألك العفو والعافية. يمكن حاولك تقول بالله الأمور المشتبهة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حطها في منطقة ما بين الحلال والحرام دي يعلمها الراسخون في العلم، جعلنا الله وإياكم من الراسخون في العلم على قدر الشبهة ومقدارها، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. لكن الحرام البين الذي وضحه الله عز وجل لا اشتباه فيه، ما دل الشرع على تحريمه. يبقى عندي كده، تخيلي لما يبقى الانسان يسرق، اعوذ بالله، تقول الاخوات تسرق تفاحه يقول لك ده انا بتاجر مع الله، يا نهار ابيض، سرقه واضحه وتقول ده انا بتاجر مع الله. انا باخد التفاحه واديها للفقير، اما خدتها ذنب اما دفعتها للفقير 10 حسنات، اخصم الذنب منه ان الحسنات يذهبن السيئات. بقالك كام؟ بقالك 9 حسنات، يبقى انا بتاجر مع الله ولا لا؟ يا سلام، يعني يقدم الانسان على حرم، على شيء محرم، بين حرامه سرقه لا حول ولا قوه الا بالله، لياتي بالتجاره مع الله. ده إيه؟ الله غني. الرد ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. لعل الانسان باصراره على هذا الذنب واستحلاله لا يغفره الله، بل قد يقع في اصراره الى مضاعفته الى كبيره. وهذه الذي دفعها مين اللي مضى ان هي قبلت بقت ب10 حسنات؟ ما يمكن نسأل الله العفو والعافية في وجه صاحبها ترد، وهذا الذي يكون ان الله يقبل الا طيبه. فصارت النتيجه ذنب معظم وجرم لان اقترفه صاحبه وهو مصير عليه. امثله لا حول ولا قوه الا بالله. واحده تسالني ربنا عافيه تقولي عمي اكل ورثنا كامل، ولما رحت اطلبه منه قال لها انا تصدقت لك بيه. يا سلام، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تقوم انت بقى لما تيجي تاخد منه الكبشه اللي عايزها وتكفر عن سيئاتك تتصدق لي شويه؟ قالت له كده، انت بتتصدق عني ليه؟ انا اللي اتصدق عن نفسي. قال لها ابوك الغلبان بوديله في قبره شويه، وانت مالك؟ هو ما صارش دلوقتي مال أخوك تتصدق به، ده صار مال الورثة. إن أرادوا بر أباهم يسر جمع البر وإلا فلا. فتلاقي كده حكتها لبالله حرام باين، لكن عمي عمى نسأل الله العفو والعافية الناس على عن الدليل. تلبيس إبليس لهم بدل هذا الحرام باستحلاله. لا واحدة كده الله يرحمك تقل بالله وربنا عافينا، بتشتغل معهاش فلوس فبتجري على عيلها فبتقول لهم أنا بشتغل بشرفي، أعوذ بالله كلمة، يعني عارفة بتشتغل بشرفي دي يعني مثلا قاعدة مثلا بكام كيلو ليمون، تشتغل شغلانة شريفة. لا، هي مش بتقصدها كده، بشتغل بشرفي يعني بتشتغل، نسأل الله العفو والعافية، في الدعارة وغيرها، بتقول ان هي شغلانه ما اقدرش يعني اعرفها بعضها واعرض عن بعض حاجه يعني اتصلت عليها طالبه، اسال الله العافيه والعافيه، بتقول لي يا حاجه هي الشغلانه دي انا قلبي فيها حاجه. قلت لها شغلانه ايه؟ قالت لي واحده عرفتني عليها، احنا مش بنعمل زنا، احنا بنريح الرجال الكبار واللي عنده ارمله وعنده. قلت لها نعم يا حبيبتي، يعني ايه هي دي شغلانه؟ قالت لي اه، وقبضيه وحرام بين الحب. مش قادره اقول، مش قادره اشرح اكتر من كده، لا حول ولا قوه الا بالله. انت انا مش فاهمه كيف يستحلون ذلك، في نصوص تحريم واضحه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا جاء نص واضح على الحليه صار حلال، وان كان هناك نص واضح على الحرمه صار حلال حرام. ثم قال ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. وقلت تشكيل تاني مشتبهات، كنا احنا بنحفظها مشتبهات، سبحان الله، يعني ايسر اخف على اللسان، لكن اللهم صل وسلم كثيرا. قال لا يعلمهن كثير من الناس. في الحقيقه ان هذه الامور المشتبهه التي لا يعلمها، في منها كمان روايه متشابهات، هذه الامور هي التي تتردد بين الحلال والحرام فيخفى امرها على كثير من الناس. ولكن يا جماعه سبحان الله، ذكر الرياض الزكيه في شرح الاربعين النوويه مفهوم كده جميل، قال ايه؟ قال لا يعني قول الحديث ان لا يعلمهن كثير من الناس جهاله الكثير بذلك، ودي اول مره بصراحه اعرفها. انا دايما بقول لا يعلمهن كثير من الناس يبقى خفيت، والقليل هو الذي اقتصر على علمه وهم الراسخون ومن قسم الله عز وجل بالعلم. فوجدت تقول ايه؟ ومفهوم ذلك انه لا يعلمها ايضا كثيرا من الناس، ويقابل ذلك مع معرفة كثير من الناس. يعني بيقول ايه؟ بيقول ان الاكثر يقابل الاقل، فاذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس، فان المتشابهات او المشتبهات او المشتبهات لترددها بين الحلال والحرام يخفى امرها على كثير من الناس. فقال ايه تاني؟ ان الكثير لا يعلم والكثير يعلم، فحط المتشابهات كمان في ايه اللي انا اقوله ربنا يفهمنا ويفهم عنا تحت. مش بتقولي ما انا هعمل ايه ما انا مش فاهمه، لا، المشتبهات كثير من الناس كذلك يعلم انها موطن شبهه. هقول لك حاجه، مثال في القران، عارفه اصحاب اليمين واصحاب اليمين وما اصحاب اليمين؟ اللهم اجعلنا منكم من المقربين، امين يا رب امين. ربنا عز وجل قال ثله من الاولين وثله من الاخرين، لا يشترط ان تكون قليل ثله من الاولين وقليل من الاخرين، لا، ممكن تكون سنه وسنه. طيب مثال تاني عشان يتضح به، النساء اكثر اهل النار. لما جينا نقول كده ايه اكثر اهل النار، لقيتي شروح حديث اخرى قالت وهن كذلك اكثر اهل الجنه. ازاي اكثر اهل الجنه واكثر اهل النار؟ اه الستات كتير، فلما اتحطت في النار مقارنة بالرجال فقط الرجال، ولما ربنا يجعلنا من أهل الجنة، ولما اتحطت برضو في الجنان فاقت في الجنان لكثرة عددها. فالمتشتبهات كتير، كتير لا يعلم من قبل الناس وكتير يعلم. اللي بكتر على وكتير يعلم علشان الناس اللي بتستعبط ربنا يعافينا، وتحط النصوص اللي هي حمالة أوجه مشتبهة، الدلالة ليست بينة وواضحة فيها، ما بتحطهاش ما بين لا ناحية الحلال ولا ناحية الحرام، بتحطها في المشتبهات. طيب ماشي، لما تتحط في المشتبهات حكمها ما برضو ما بيبقاش واضح؟ لا، بيبقى واضح لكثير من الناس مع إنها مشتبهة، ولا يخفى قليل من هذه المشتبهات إلا إذا كانت منطقة الاشتباه قريبة من الحدود. وده بقى ربنا يبارك فيه، سمعتها وتبقى تسمعوها من أساتذتنا ربنا يبارك فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهو كده بيتكلم المذيع فبيشرح الحديث ده جزاه الله خيرا. فهم قال إيه؟ قال له هات الكوباية بتاعتك والكوباية اللي معايا، وقسم المناطق في التشريع لثلاثة، منطقة الحلال ومنطقة الحرام ومنطقة المشتبهات. قال له كل بقى فحوى الكلام، يعني قال له المنطقة المشتبهات دي كل لما تبقى الشبهة قريبة من الحلال يسهل الحكم، وكل لما تبقى قريبة من الحرام يسهل الحكم. المشكلة لو التبس بشدة، هي حلال حلال أم حرام حرام؟ فالمنطقة ده هي اللي بيبقى يعني كل لما الحاجة تقرب من الحرام باين إنها حرام، مع إنها لسه ما جاتش، هي في منطقة المشتبهات، لسه ما تحطتش في منطقة الحرام البين، لكن اقترابها في منطقة المشتبهات من الحرام بشدة تجعلها حرام، واقترابها من منطقة الحلال قوي تجعلها حلال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن كرم الله عز وجل أن النصوص التي يستغلق على الجميع فهمها الرب تبارك وتعالى بينها في شرعه فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله عز وجل نبيه أنزل إليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم. فإذا أغلقت على أهل العلم ردوها زي الاستحسان والمصالح المرسلة وسبحان الله والمفاسد والمصالح والقياس، ردوها إلى البائن الواضح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل التفسير يختلفون في وجوه التشابه المطلق في كتاب الله عز وجل. ففي قوله تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والحتة ده يا جماعة هي الفيصل. وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى لن يعلم منتهى الحكم فيه بالحلية والحرمة إلا لما قبل ربنا ما ردها إلى الله. لكن هناك وقفة أخرى، تخلي الاستحسان المصالح المرسلة القياس ما نعلمه من الشرع إجماع أهل العلم، يخلي الحاجة واضحة بينة الحكم النازلة في في في في في, في الأول، تبقى زي مثلا اللي بقوله عليه ده مثلا زي الدخان. أول ما طلع الدخان والسجاير دي كانوا يعدونه من المشتبهات علشان مش عارفين يقولوا ده تبع الخمر اللي بيسكر ولا تأثير ولا تبع التانية. لما ظهر ضرره على الجسم حطوا معها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فزادت وزنها ووضح تحريم الايه، تحريم الفصوص المكسرة، تحريم التدخين. كده برضو قد تأتي هذه النوازل فتشتبه على أهل العلم حتى الراسخون، حتى يردوها إلى الأصول من الكتاب والسنة، ويبين الله عز وجل لهم فيها بيانا شافيا بما علمهم الله عز وجل من العلم. لأنه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن العلماء أضافوا منهم من جعل الوقف لازم في قوله ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، لا مدها كمان والراسخون في العلم، أي يعلم تأويله الراسخون في العلم مما أعطاهم الله عز وجل من أداة فهم هذا العلم. فعطفت على لفظ الجلالة، وده عند مجاهد وغيره، ومنهم من اقتصر ولم يستأنف بعد لفظ الجلالة فقصرها على الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإحنا بنتكلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حلال بين الحرام بين وإنهما أمور مشتبهات، لازم نقف عند المرحلة ده اللي هي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إيه اللي بتخلي الحاجات تتشابه على الناس؟ أول سبب هو عدم بلوغ الدليل. فإذا كانت المسألة بالنسبة للعالم خالية من الدليل المانع أو المبيح، صار الحكم فيها بالنسبة إليه من المشتبهات على طول، لا حتى يقف على الدليل. ولذلك اللهم ارزقنا، يعني ربنا جعلنا درجاتهم درجات عند الله وفوق كل ذي علم عليم. لكن الأدنى المجتهد الأدنى قد يشتبه عليه الأمر، فيكون أول حاجة خليه يشتبه عليه أنه لم يصل إليه الدليل المانع أو المبيح، فبالتالي مشتبه عليه الأمر حتى إذا ما تعلم أزيلت هذه الشبهة فصارت واضحة، واضحة الحلية أو واضحة الحرمة. تاني حاجة، وده يعني الحمد لله بأمين مع انتشار الكتاب والسنة وفهمه، والحمد لله بأمين والكتب المحصية للأحاديث والشروح الموضحة للآيات، عدم بلوغ الدليل بقت يعني إيه فيها نقطة كده. أمال يبقى إيه؟ تخش في التاني، وهي الاختلاف في فهم الدليل. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة. الملكية قالوا إن عرنة موقف ولكنه منهي عنه في الوقوف، والمذاهب الثلاثة يرون أن عرنة ربنا يوعدنا إياكم الحج، وادي اللصيق بعرفة، المهم يعني سبحان الله ليست بموقف وليست من عرفة. ليه؟ طار اختلافهم في فهم الدليل. واحنا عندنا الحمد لله بأمين، يعني لما كنا بنقول المشكلة الكبرى ليست في الدليل ذاته ولكن في فهم الدليل. تلاقي كده حاجة تقول بالله ناس، يعني مثلا خلينا احنا مثلا نيجي للناس التي اباحت دخول الحائض المسجد او عدم دخوله، الاثنين دليلهم واحد. حيضتك في يدك، حيضتك في يدك يعني يدك مش معكوكة حيض يعني، والتانية حيضتك في يدك يعني فيها مش في يدك انت، ده في يد الله. فسبحان الله قد يستخدم الدليل نفسه ولكن اختلاف فهم الدليل لا يمسه إلا المطهرون. الهاء دي عايدة على اللوح المحفوظ والمطهرون هما الملائكة، ولا عايدة على كتاب الله والمطهرون هم البشر؟ تبص تلاقي ناس كده سبحان الله في البيت الواحد دي بتشد المصحف، يعني زوجها سبحان الله زوجها تقول له ناويين المصحف، يقول لها أنا مش طاهر. انا عن نفسي انا يعني بقول لي لو سمحت من فضلك ممكن تناولني المصحف، يقول لي انا مش متوضي، او ما انا راحه وانا حائض واخداه. اللهم اهدينا وبارك لنا كل مسلم هو بيرى بالفهم ده. وانا يعني ايه عارفه النفر بقى الحمد لله بامين، يعني من حدث لحدث ربنا يتاخرنا من دوره اخلصت وسط لي ايه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني قله الوضوء ربنا حبب لنا الوضوء، فيعني ملت لهذا الراي الاخر ربنا يجنبنا الهوى ويعلمنا وكل مسلم. بقول له امي بلاش، ربنا يبارك في الجميع اللهم بارك لنا وكم كل مصحف، ولو امي سمحتي ممكن مصحف؟ قالت لي والله ما انا مديهول لسه كنت بزور. قلت لها نعم. استغربت وقلت لي يعني انت قاعده تقولي لي ادعي لي يا امي عندي نزيف، اللهم اشفينا واياكم كل مسلم، وتاخد المصحف؟ قلت لها اه طب ماشي، روح شوف بنتك اللي محلله لنا. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. المهم انا مستصن كثيره ان الاختلاف في فهم الدليل هذا يجعل الامر مشتبه على البعض. كذلك عدم الاطلاع على المخصص او المقيد او الناسخ، فيكون الدليل عام فيأخذ به بعض العلماء، وفي المسألة دليل خاص او مقيد او ناسخ لم يطلع عليه البعض. يعني تحس ان دوت النقطة اللي بيشرحوها ديت سبحان الله بتاعت ايه متشابهة مع عدم بلوغ الدليل، بس مش متشابهة قوي، لان ايه سبحان الله هو نفى هنا الدليل العام والخاص، لكن النقطة الثالثة بيقولك عدم اطلاع على جزئية معينة المخصص او المقيد او الناسخ، فيبقى عنده الدليل العام ويبقى فيه مشكلة بس في الايه اللي بتورث التشابه اللي هو دليل مخصص او المقيد او الناسخ. طيب الرابع الاختلاف في فهم الدليل عند تعارض الأدلة، وده يا جماعة اللهم علمنا اللهم فهمنا. يعني سبحان الله بارك الله عز وجل في الأصوليين واجعلنا منهم، اللهم اجعل رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم إني جاهل فعلمني والسامعين والمسلمين. اختلاف القواعد والأصول اللي بيبنوا عليها فهمهم يجعلهم يقفون مع الأدلة المتعارضة فتختلف المذاهب في ذلك، فيورث ذلك الإيه؟ يورث ذلك الاختلاف. زي مثلا وليكن هنا نقول على مثلا قواعد التصحيح، يقول لك مثلا جلسة الشروق، طيب بيقول لك الكهف طول الأسبوع ولا يوم الجمعة، كل الحكاية إن اللي صرف اللي فه يعني لفظة الحديث دي اللي حققها غير اللي محققهاش، اللي حقق اللفظة دي زود يعني مثلا يوم الجمعة زود لغاية الجمعة بس، اللي ما حققهاش خلاها لها الفضل بتاع النور بس طول الأسبوع. وعلى ذلك فقس اختلافات بين الشيخ مصطفى بارك الله فيه وبين الألباني وهو سبحان الله إمام الأئمة، ما فيش مشكلة حتى في حاليا حتى بين فهمه إن كان فوق رأسنا ربنا يا ربي تقبلنا تلامذة عندهم ورفعنا الشيخ أبو إسحاق، وبين ربنا يبارك فيه ويمد في عمره الشيخ مصطفى العدوي. ولما تيجي تقول واحدة كده تقولها لا ده بس ده ايه ده الحمد لله مين اختلاف بسيط يتدارك. إذن في وجود مشتبهات. هذه المشتبهات في الغالب كده هي كده على الأربع محاور دي أسباب مقبولة لوجود هذه الشبهة، لكن في الآخر ما خرجوش عن منطقة الاشتباه، ما خرجناش عن المعنى يعلمهن كثير من الناس. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قول العلماء في من وقع في الشبهات وقع في الحرام بيقولوا بيحتمل أمرين، وهو أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى أنه قد قارب بأن يقع في الحرام، كما يقال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدركت من المفسدة إلى الأخرى. فهو بيقول إيه بقى؟ يعني مثلا بيقول على بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق، ثم قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني إيه؟ الذي دفعهم إلى الوقوع في قتل الأنبياء أنهم عصوا وازدادت المعصية، فانتقلوا من مرحلة المعاصي إلى التي هي أشد، فظلوا يقتربوا من الحرام من الحرام من الحرام حتى وقعوا فيه، حتى ولجوا فيه، اللي هو التدرج من المعاصي التدريجي، وهو اللي هيجي بعدها اللي هو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه المعنى ده؟ مش عشان يرفض، مش عشان منطقة الشبهات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وقال عنها ما يعرفهاش حد، خلاص بقى معذور اللي ما جابوش الدليل، ما يرفعش الحرج عن هذا الذي وقع في الشبهات. طبعا هو مرفوع عنه الحرج إن كان بالمعنى الأول اللي هو لا يظن أنه حرام، التبس عليه الأمر ولا يفهم فانتصر باجتهاد مخطئ لأنه عادي، ده حلال والله ده حرام والله. أمال إمتى بقى اللي يحذر منه؟ اللي هو الثانية، أنه قارب أن يقع في الحرام، فمن كتر إيه؟ اجتيازه للمنطقة دي، اجتيازه ودوسه على المشتبهات، قاعد يدوس يدوس يدوس لغاية أما راح رايح للحرام، وبعد كده ولج في الحرام. ودي هذه الاستهانة، ربنا عافينا بالأمور المشتبهة. يعني المثال النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو انتقاله من منطقة المشتبهات المعفو عنها لعدم وضوحها للمجتهد المخطئ أهو، لا إلى المنطقة الثانية الذي اقترف الحرام لكسرة وقوعه في المشتبهات. نقول بقى سلم يا رب سلم، اللهم جملنا وإياكم بالورع، اللهم ارزقنا وإياكم العفة، والعفة هي كف عما لا يحل مخافة أن يوقع في الحرام، هي النزاهة عن ما يستقبح طلبا للتجمل. كان الراغب يقول في تعريفها حصول حالة للنفس تمنع بها عن غلبة الشهوة، فالمتعفف هو المتعاطي للشيء ولكن بحذر بغير ممارسة دائمة ولا قهر. تعريف للراغب مهم المستثمر كثيرة، ان الانسان طب اعمل ايه؟ اعرف برضو اسم مسمى كده خلق، اللهم ارزقنا الورع. الورع ده لازم للإنسان يعبر به هذه المنطقة، منطقة من الحلال والحرام لمنطقة المتشابهات، أعمل إيه في المنطقة ده وعيش حياتي إزاي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الورع ده في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ما تبقاش من الصدقة، لازم تبقى من الصدقة، لكن ورع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعلمنا أن هناك خلق إذا اشتبه عليك الأمر تعبري به هذه المنطقة. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وده اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل انتقالة تانية، بس أنا مش هسرع عن وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني قلبه، قلبه بيكره الوقوع في المحرم، فإن اشتبه عليه شيء على كراهية قلبه وتنزه عن هذا الأمر فرفع يده عن المشتبهات. وده الانتقال اللي انتقلها ابن عثيمين في شرح هذا الحديث. احنا كنا بنتكلم عن الحلال والحرام، ايه اللي جاي دخل القلب فيها؟ لا ده القلب فيها ده له دور كبير قوي لما نيجي هنشرح، لما نيجي عند اللفظه دي. بس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لما قال كده اهو، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كيف وقد قيل لما جاءه سيدنا عقبه رضي الله عنه وارضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلانه زعمت انها ارضعتني، ربنا ذكرني عقبة بن الحارث لما كان له من محارمه من أشكل عليه، تزوج بابن لأبي إيهاب، فأتته امرأة فقالت مرات الرجل ده إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوجها، الاثنين إيه أنا رضعتهم. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، وهي هتبقى تقول له يعني أوقات الرضاعة هو هيبقى عارف من اللي رضعته من اللي ما رضعتهوش، وطيب ماشي خلال العمر كله ما وصلوش الخبر ده. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، اتقال خلاص، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ده راجل تزوج، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا هي فاكرة هي حاجة تفتكر، طب ما حدش قالك في سنين عمرك دي كلها اه ولا لا، طب اتكل على الله بدل ما تتجوز تهتم الجوازه تتم على خير الله على البركه، انا مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، ففارقها عقبه بل ونكحت زوجا غيره، ياه علشان مخافه الحرام. تعرفي تحفظي الكلمه دي كيف وقد قيل، كيف وقد سالتي شيخا فانتصر لان الشبهه حرام، ده في ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام، كيف وقد قال البعض، كيف وقد قيل أنها حرام، فعيادك عن هذا الحرام. تورعي كما تورع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا جدت مشتبها فيه ريب، أختي كده ربنا يبارك فيها تقول لي يعني أنا حجزت لابني في المدرسة الفلانية وحطيته في القائمة، وبعدين لقيت السجرتيرة بتقول لو سمحتي عايزين لحضرتك تبرع خاص بألف جنيه، سألتني رحت لأصحابي قالوا لي احنا ما دفعناش التبرع ده، بقول لها سبحان الله اللهم بصرنا، قلت لها خلي بالك لا تكون رشوة لها، يعني ايه تبرع خاص، او انت جبتي لمبة جبتي مروحة شاركت في مكيف، يعني ايه تبرع خاص، سبحان الله والله اللهم ارزقني الصدق واجريها على ألسنتنا. تقوم تيجي ايه تقول لها معلش حضرتك انا هنشوف اي حاجه غير جنس التبرع ده علشان ده في شبهه انه رشوه، تقوم تستنى لتنتظر كده وبعد كده قلت لها انا هقول لك بوضوح عايزه ابنك يبقى في القايمه وتلاقيه تدفعي الألف جنيه، ما انتش دافعه الألف جنيه ما انتش تلاقي ابنك في القايمه وما تسالينيش ليه، بس وضحت اهي ان هي كانت رشوه، الرشوه ده اهي كانت هتقع في الملاعن، بس هي تبرع ولا رشوه؟ اه هي لبستها عليها والحمد لله ربنا بصرها. كتير بتلاقي الدنيا مشتبهه، طب وبعدين واحده جايبه لي هديه، بس على فكره انا ما ملكش حاجه، ما تطلعهاش اي حاجه، جايه من ناحيه الشغل، ايوه من ناحيه الشغل، بس الست رايحه عمره وجايه كل بتدي لكل الناس، اه بس انت بتنضلها، بس انت بتعملي لها، تبص تلاقي كده افلام طلعت لك، تقومي قايله النبي صلى الله عليه وسلم كده لما اهدي اليه هذا لبيت مال المسلمين وهذا اهدي اليه، وانت كنت قعدت في بيتك عشان يتهدى لك، كيف وقد قيل، تعيشي بالمعنى ده ان انت ماسكه حاجه لها ممكن تبقى الهدية ده هدية مقنعة أو رشوة مخفية، فارفع يدك عنها. لن يجتاز العبد هذه المنطقة إلا بالورع الذي يتربى عليه. شوفي كده إزاي يا رب الورع ده، سبحان الله ده بقى هنروح نسأل ست الأخلاق، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ورعا، الصحابة الكرام كيف كان عندهم الورع، وبكر الصديق لما غلامه يخرج له خراج ياكل من خراجه، ده غلامه وهو اللي عبده. يعني الشغلانه اللي بيشتغلها دي من وقت ابا بكر، لما يتعب هيرجع يريح عنده كذباته، بيعرق تبعه، ما خدش حاجه مش له. لما جاء هذا الرجل يوما فاكل منه ابو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ ومستحيل له، يعني انت بتشتغل، انت بتاعي، انت على بعضك بتاعي. قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أتعبت من خلفك يا أبا بكر، عايزة أتربى على الورع عشان أعبر الحاجات دي. كيف سير الصحابة الكرام؟ وكيف كانوا يرفعون يدهم عن الحرام؟ كيف كانوا يسألون عن الحرام مخافة الوقوع فيه؟ كيف كانوا يرفعون يدهم عن 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في العشر الحرام؟ عمل، حط بقى العمل عبادة، فامشوا في مناكبه، وطبعا ما فيش حاجة اسمها العمل عبادة، المهم يعني وامشي براحتك، وقوم جايب شغلانة حرام ولك، هو مش شغلانة، هو مش ربنا قال فامشوا بمناكبه يا عم؟ بس هو ده العمل، هو ده الشغل اللي بتشتغله؟ والله لا حول ولا قوة إلا بالله. بقت واحدة بتشكو، فبقولها: هو أنت بتشتغل إيه وجوزك بيشتغل إيه؟ قالت لي: أنا بشتغل كوافيرة وجوزك شغل مصوراتي. طب ما البيت هيولع، أنت بتعيني الناس على المنكر، وأنت قاصرة على الأخوات. قالت: مش دعوة، أنا بزوقها وتروح زي ما تروح، وجوز حضرتك اللي فاتح استوديو ده إيه بقى؟ طب وبتسألي؟ تقولك: ما هي شغلانة. طيب حضرتك ايه اللي خلاها حلال؟ ما انا بعرق. هو اي عرق؟ طب ما الرقاصة بتعرق في وسطها، وكمان الحمد لله ما بتموت بقى وهي في العمل، قالوا لك شهيدة، صح؟ رواه، ومش عايزة اقول في عبده ولا مين، استغفر الله العظيم يا رب، الحديث بتاعت لو شهيدة في العمل دي، ان لا ان لي رجعون. كيف ذلك؟ ما في حاجات حرام، لا وفي حاجات مشمة من الحرام، دي اللي احنا في المشتبهات بقى، سلم يا رب سلم، فلتحذريها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. اللهم ارحم أختي في الله السيدة أم عبد الرحمن، دخلت يا حبيبة قلبي في حياتها، بعدين انتهت بجوازة، اللهم اغفر لها وارحمها، يعني فيها بعض الراحة، فباركت لها ورأينا الحمد لله من خير الله عليها. بعد كده ما كملتش يا حبيبتي حاجة بسيطة، بقول لها: في ايه؟ قالت لي: يا حاجة هربت بديني. قلت لها: الراجل عامل فيك ايه؟ قالت لي: كل شوية يحلف بالطلاق وياخدني عندي شيخ يقول له حلال. قلت لها: يعني مش اللي قال ده شيخ؟ قالت لي: يا حاجة شيخ من اللي شخشخت ركابهم، استغفر الله، او كما قالت يعني. لا، وانا هقابل ربنا بزنا؟ اللهم انها سبحان الله الان في هذا الحال، اللهم اغفر لها يا رب العالمين، حبيبتي في الله كل مسلم، فتورعت عن هذا اليمين. قالت له: بص بقى كل واحد في حته، انا طول عمري ارمله وطول عمري مطلقه، ما جاتش على الجوازه دي، وتركت لله مخافه انه لا، طب تعالي جيب محلل عشان ترضي، ما فيش حاجه اسمها محلل، ولحقت اللي بيقول: طب هاتي بس، طب نروح نوديك المشيخ كذا وكذا وكذا، ده حلال. لما راحت ربنا يبارك يوم الثلاث، الشيخ فلان الفلاني ما شاء الله بالله، قال لها: هاتيهن نشوف النيه. لا يا عم، ده نيه مين؟ ده طلاق صريح، وقع خلاص، ما تعلقتش بسناره بقى، طلعها عليها في عالم مطلع سالم، وما اكثر هذا التعليق. مالش اختلاف العلماء رحمه، ونقت اللي هي عايزاه، رايت من يتخذ الهه هو هو، سلم يا رب سلم. فلننجو بأنفسنا من هذه الأمثلة في منطقة المتشتبهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثال، وإنما يحتاج المقال لمثال ليتضح به. اللهم ارزقنا بلاغه. دايما كده استخدمي امثله وما تتكسفيش، واللي قدامك تقول لك انت بتقولي مثال، انا فاهمه فاهمه معاكي، لا ليه ده رب العزه تبارك وتعالى قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اللي هيعقل المثال العالم، واللي هيستخدم المثال من سارع هدي القران وهدي السنه لتبسيط الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يوريهم ويفهمهم بمثال واضح المناطق دي. فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، زي الراعي كده حشيش اخضر ماني الارض، بس المحميه ده من الحشيش ده حول حمى الملك. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الحمى ده بقى راعي الملك، في مراعي عامه وبعد كده الملك حامل حدود حول حماه حول مرعاه. اللي هيجي يقرب من حمى الملك هيمسك غنمه ازاي؟ هتاكل من الحشيشتين ثلاثة وتعدي المسافة. يبقى لازم هذا الراعي يجعل بينه وبين ما يرعاه مسافة أن يأكل هذا الغنم من حمى هذا الملك، يجعل بينه وبين الحمى مسافة. فقال: كالراعي يرعى حول الحمى. فدل على ذلك الحلال وتركه بالورع، وأن هذه هي المسافة التي تطلق عليه المشتبهات. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وراح منتقل صلى الله عليه وسلم إلى من المثال إلى المقال إلى الحقيقة المقصودة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، بلاش تحوم حول، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حرم الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة أو عبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عبد بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، شبه ابن أخويا وشبهه خالص. صح، ده شبهه خالص، شبه عتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، مع أنه شبه مين؟ شبه أبي وقاص، عيلة أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه عن الشبه ليقع ما أمر الله، فقال: الولد بالفراش. ولد على فراش من؟ ولد على فراش أبي من وليدته عبد بن زمعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينه وبين عتبة، فطنش الشبه وقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهد وللعاهر الحجر، لكن الشاهد ده قال إيه؟ احتجبي منه يا سودة. طب النبي صلى الله عليه وسلم عنده دلوقتي سعد بن أبي وقاص وعنده عبد بن زمعة، الولى شبه آل وقاص، لكن الفراش لمين؟ لعبد بن زمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه لعبد بن زمعة ليكون أخا لسودة بن زمعة، مرات النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: احتجبي منه يا سودة. طب مش أنت لسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم عليه إنه هو أخويا، أحتجب منه ليه؟ معلش، أصل هو في شبه من عتبة، أصل ممكن فعلا يكون ابن عتبة بن أبي وقاص لأنه شبهه، لكن هذا الذي سقته عقاب للزنا وحفظ لحق الفراش. طب افرضي بقى كان مش اخوكي بمشابهته العتبة، يبقى ما تنفعش تخرج عليه. فاحتجبت السيدة سودة رضي الله عنها وارضها استجابة لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، اني ارسل كلبي واسمي عليه، عم كل وزقطة ده كلبك وانت قال بسم الله. فقال: يا رسول الله، اني ارسل كلبي واسمي عليه فاجد معه على الصيد كلبا اخر، الكلبين عضين الصيدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل طب ليه يا رسول الله؟ ده كلبي واصطاد، طب اخد نصه. انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، عليه الصلاه والسلام. فافتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهه، بالورع، بالعفه في المطعم، خوفا ان يكون الكلب الذي قتله حقيقه غير المسمى عليه. فكانه اهل به لغير الله، فكان حكمه فسقا. فدلت مثل هذه الاحاديث ومثل هذه الاداب ومثل هذه الصفه من الورع عند الصحابه وصحبه عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على الاحتياط في الحوادث، على الفهم الدقيق للنوازل المحتمله وتحليلها، على التحريم للاشتباه واسبابه. ولذلك نصوص كثيره: المشتبهات ثلاث في هذه المنطقه، ما يعلم انسان انه حرام ثم يشك فيه زال تحريمه ام لا، هو كالحرام. كذلك ان يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، رجل وامراته شك في طلاقها او غيره، فهذا القسم على الاباحه. وكذلك ان يشك في شيء فلا يدري احلال ام حرام، يحتمل الامرين ولا دلاله ترجح احدهما، فليتنزه. فلولا أن إني أخشى أن تكون أمنا صدقة لأكلتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يا جماعة انتقل الانتقال ده. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة اللي هي كانت حتة لحمة كلتها ونفصتها، يعني زي مدغة كده عشان صغر جرمها وعظم قدرها، القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا العضو الشريف أنه يشترك في هذا الذي نسقه. إزاي؟ لأنه هو اللي يحرك نحو الحلال أو الحرام. فإذا امتلأ القلب بالهوى للشيء مال بصاحبه، جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة لهذا القلب. فإذا امتلأ القلب بالشيء مال بالجارحة تجاهه، فخير فاختار. فإن في الجسد مضغة يعرض عليها الحلال والحرام والمشتبه. خلي بالك احنا دايما لما بنستخدم الحتة دي في المعنى العام ونتكلم عن القلوب واصلاحها، وسبحان الله دائما نستفيد من المعنى القريب والمعنى البعيد، بس احنا دايما نستخدمه في المعنى البعيد. لكن المعنى القريب المناسب هنا هو ان هو المتحكم في الحلال والحرام والمشتبهات، ووقوع او ملامزمه كل واحده فيها القلب. فاذا كان قلبا عفيفا، قلبا ورعا، اللهم ارزقنا قلبا سليما ناى بنفسه عما حرم الله، وتمسك بما أحل الله، وتورع وعف عن منطقة المشتبه، لو صلح صلح الجسد كله، لن يقع في حرام أحرمه الله. وإذا فسد، سلم يا رب سلم، فسد القلب، فسد الجسد كله. أول ما تعرف إن ده حرام والله ولو بين، لو القلب فاسد كافر فاسد مليء بالمعاصي، عارف إن الحلال بين بس انا حرامه بقى مش عاجبني. ولا تكونوا من تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بس انا عارف ان ده حرام بس انا بقى بمزاجي هعمله. فاذا فسد هذا القلب فسدت هذه الجوارح، فاشتركت في كل ما نسأل الله العافية فيها، في كل ما اغضب الله. ده ابن المشتهمات، انا اعمل انك مش شايفه وخشي. قال لا، مين اللي جرأ هذه الجوارح؟ القلب الذي امتلأ بهذه الشهوة أو تلبس عليه الحلال والحرام فأقدم نحو الحرام، حتى يصير هذا القلب نسأل الله العافية منكوس. زي ما قلت كده يا جماعة، منكوس منكوس، نسأل الله العافية. الحلال حرام والحرام حلال ومش مهم ومنطقة المتشابهات، حاطط كله في الخلاط وتغرب، حتى يبتلي ببلاء أشد من الوقوع في الحرام. فيحلله لنفسه، ومن الوقوع في الحلال فيحرمه على نفسه. ففي اكتر من كده ايه؟ لا ده مرض تاني خالص خالص، كان ربنا اكرمني فيه بالحديث واطلت، لكن لن استطيع الا ان اشير اليوم لاستحلال الحرام، اعوذ بالله. وده مش الوقوع في الحرام، لا، مش تحويل الحلال لحرام، حرم على نفسه، لا، ده دي بقى اجتراء على الله، فصار بيعمل نفسه، مش بيعمل الحرام، بيعمل نفسه المشرع اللي استحل الحلال. ما أكثرهم اليوم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تضييق الحلال واتساع الحرام حتى يكاد العبد لا يستطيع أن يلقى حلالا، وإذا مس أو خطوة واحدة للحرام ولج واستطاع. اتجوز لا المهور وما ينفعش ومحدش راضي يجوزه. الزنا اختار براحتك الدار اللي انت عايزها بالعاهرة اللي انت عايزها بالمستوى اللي انت عايزه أعوذ بالله. حلال يفضل يكد ويتعب عشان ياخد مليم. فلوس شغلانة حرام ما أكثرها وتجيب أضعاف مضاعفة. يا أيوة زيادة في الحرام ده ابتلاء شديد. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طلع لنا واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كان في أحد البرامج، تخيلي بيشتغل محلل وبيقول يا جماعة أنا بحتسبها. اشتغلت، قلت لكم وفرقت على البرنامج ده، اشتغلت مع عمر الحنبلي باين ولا مش عارف إيه، اشتغلت الشغلانة دي من إمتى؟ من كذا سنة، ورجعت البيوت وسترت النساء. أعوذ بالله. لازم نقف مع أولئك الذين يستحلون الحرام ويحرمون الحلال فيحتالون عليه. الأمة دي لازم نقف معها يا جماعة، لأن هي لو موقفش معها ستنسحب العقوبة علينا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لازم ننصح. لم يذكر الله عز وجل الفئة السلبية التي لم تشارك النص، ولكن الفئة الإيجابية التي نهت عن المنكر أمرت بالمعروف، سألت الله عذرا. احنا حاولنا نغير رب ما غيروش. يمكن لما نقول ونعيد يتقوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لم ينتفعوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. رب العزة تبارك وتعالى مثل هؤلاء الشاكلة يبعث لهم اللي يعذبهم يسومهم سوء العذاب. طب تعالوا كده مع بعض دقيقتين فيها، لان هي يعني ربنا يصلح حال الجميع. ما اعرفش مين بيسمعني من اسكندريه، بس انا رحت اسكندريه كده لقيت الراجل حاطط قالب تلج جوه اللبن، فانا استغربت قوي. احنا عندنا يعني الحمد لله بامين اكياس الكيلو تحط في الفريزر تاخديها مجمده، هم عندهم تانك كبير قوي بيعبي منه. انا بقول لها هو ايه التلج اللي جوه ده ليه؟ عشان اللبن يتحفظ. دي شكلك مش من هنا، عشان طبعا ما بقولش بقى بجيني ولا ايو ولا كلام التاني اللي انتوا عارفين. قلت لها حضرتك احنا عندنا يعني بنحطه في التلاجة كده. حضرتك التلجة هيسيح جوه. قلت لي امال يعني نحتفظ ازاي من غير ما يروب؟ هو ايه من غير ما يروح حضرتك حطلي قريبين تلج تشربي اللبن؟ والله الكيلو ما متزود كوبايه، لو متزود كوبايه يعني عليا نصه ميه. وتقولك لا احنا مش بنغش، احنا مش بنضيف ميه، بنحط لحين تلج اكتر من اللبن. ده ايه ده؟ ما عادتش بتقول انا بغش ربنا يهديني، ولا احنا عارفين انه لا ده غش، لا ده غش حضرتك، بس صارت تستحله. جبت ربنا بس علينا عليكم، ربنا يهدينا نفوسنا من كده شر شرها. يلا قول نفسي الاماره بالسوء، نفسي نفسي في منبار قوي. جبت منبار، انا ما لا مش من عادتي ان انا اوزن الحاجه، بس لو انا جايبه ما شاء الله بالله اللهم بارك المبلغ الكميه دي، انت بقى عارفه ايه بتوزعها الحبايب شويه. المهم لقيته اقل من نص الكميه، خلصت غذاء. امال لو ما كانش قريبنا رحمتك، لو مالها مش غلط. طيب ماشي معلش اتصل بيه كده اقول له حضرتك ما في غلطه، يمكن هي مؤاخذه يعني، انت جاي توزن 2 كيلو لقيتهم كيلو، 6 كيلو لقيتهم 4 كيلو، في حاجه يعني؟ والله اقل من النص. معلش حضرتك يا دكتور، انت عارف ان دي طريقه تعامل المنبار. ايه طريقه تعامل المنبار بقى حضرتك؟ بيملوه ميه، ميه بتوزني ميه والظهريه، تقولي له نظفه وتحطي 30 جنيه عشان ينظفه، ما تتعبيش نفسك. تبص تلاقيه جاي عباره عن اقول ايه، جلد، حته جلد انت كده واخداها. طب ماشي حضرتك مش ده اللي بيتباع؟ لا هو بيتوزن بالميه وبتوزن بقرفه، معذره في الكلمه، علشان حضرتك لما تدفعي ينزل لك منه الميه وينزل لك منه القاذورات. ده ايه ده يا امام الله؟ انا لله وانا اليه راجعون. طب قول قول الكيلو متنضف بكذا، اوزن عدل وخليه. حضرتك اوزن من غير ميه، مش تبقى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى ذلك فقس، امال احنا ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس، استحلال الحرام. والله يا جماعه عقوبه لم تجدي مثلها في القران. بشر بقوا قرود، بشر بقوا خنازير. عمرك كده وقفت قدام قرد حضرتك الحياه بسيط عليك كده؟ يا صعبه قوي، سلم يا رب سلم. ماذا صنعوا؟ كيف بلغ اغضابهم للرحمن الرحيم لينتقم منهم هذا الانتقام ويعذبهم هذا العذاب الاليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقي الشبهات حتى تفوزي بالاثنين دهم اللي النبي قال لهم عليه السلام. الاستبراء يعني تبقي براء، تبقى نظيفه. استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، فلم يقع في ما يغضب الله، فلم ينقص من دينه شيء، بريء. واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، حيث لا يقولون فلان بيقع في الحرام، فلان عمل كذا، ده جوزها تاني، ما انت عارفه بقى ماشيين بمزاجهم. بدل لا طلق، ما فيش حاجه اسمها محلل. لا اتقي، لا لان تعليق الناس على العبد المسلم ده رحمه الله رجلا دب الغيبه عن نفسه، ما فيش حاجه تقولي خلي اللي يظلم يظلم. يظلم ليه؟ المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صفيه زوجتي، انا ماموره بحفظ عرضي امام الناس حتى لا يفتح عليهم فتنه تقليدي لو انا اهل للتقليد، ولا لا يفتح عليهم فتنه غبتي وبهتاني بما راوا ولا يتحملوا. ما هو انت ذكرك اخاك بما يكره، طب ما هو فيه رأيت ان كان في اخي ما يقول، طب ما هو واقف في حاجه حرام وانا بقولها، طب ما انا كده اختبته. انت بقى عشان تخلي اختك المسلمه ما تختبكيش، ردي الغيبه عن نفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. والله اوشك ان يقع في المحرمات، واوشك ان يستهين بها، فلا تردعه عقوبة ولا يرده وعيد. أسلم يا رب سلم. وذلك لفساد قلبه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأن في الجسد المضغة إذا فسدت فسدت إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اجعلنا ممن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، اللهم جملنا بالعفة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا ورعا يعصمنا على المحرمات بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلي يعني سبحان الله أنتفع بهذا الحديث، إنك تعودي كده مع نفسك تعدي ولو خمسة حبة حاجات شك فيها سترفعي يدك عنها تورعا وعفة، نفعنا الله إياكم. لو خلال دي حد عايز أي حاجة تحضر إن شاء الله بإذن الله، ربنا جعل حياة يوم الثلاث القادم في الشرعية بعد العصر إن شاء الله بإذن الله، درس التفسير يوم الثلاث القادم إن شاء الله بإذن الله في الشرعية بعد العصر درس التفسير، اللهم تموا على خير رب العالمين، واطلق لساننا بالحق والصدق.